ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا أبسط كل البسط فتقود ملوما إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط تقود ملوما مخسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلزاق نحن نرزقكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قد لهم كان قطعا كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا إن نحن نرزقهم وإياكم إن قد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء